أيها المرسلين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الأربعين النووية للعلامة الحافظ النووي الشافعي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. وفي بعض النسخ: حديث حسن صحيح. هذا الحديث قد رواه الإمام الترمذي من حديث حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما، وفي رواية ميمون عنهما كلام لأهل العلم، حيث إن أكثر المحدثين على أنه لا رواية له عنهما. ولذلك فإنما ذكره المؤلف من قوله وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح، كثير من أهل العلم يقول صواب النسخة في سنن الترمذي حديث حسن بدون هذه الزيادة. وأبو ذر جندب بن جنادة من قبيلة غفار، وكان من الزاهدين، وله مناقب عديدة، وقد سكن في الربذة وتوفي بها 32 في خلافة عثمان رضي الله عنه. ومعاذ بن جبل أنصاري خزرجي شهد العقبة والمشاهد كلها، وهو من الفقهاء، وتوفي 18 بالشام. قوله هنا: اتق الله حيثما كنت، هذا الحديث اشتمل على 3 وصايا. الوصية الأولى أنه قال له: اتق الله حيثما كنت. والأمر بالتقوى أمر عظيم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به أصحابه، فما أرسل من سرية إلا وأوصى القائم عليها وأميرها بتقوى الله في خاصة نفسه. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل في خطبه الأمر بتقوى الله جل وعلا. وقد تكررت الوصية بالتقوى في كتاب الله في مواطن عديدة. والوصية بالتقوى هي وصية أنبياء الله، وهي وصية الأولين والآخرين، كما قال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالوصية بتقوى الله وصية من الله جل وعلا لجميع الأنبياء وجميع الأمم السابقة. وتقوى الله جل وعلا غاية عظيمة، من أجلها أوجب الله العبادة، وأوجب بها صنوف الطاعات، كما قال تعالى: اعبدوا الله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن ذلك إيجاب الصيام، فإن الحكمة منه إيجاد التقوى، كما قال سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد رتب الله جل وعلا على التقوى العظيم من المنافع والفوائد دنيا وآخرة، كما في قوله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكما قال: ومن يتق الله يعظم له أجرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. والتقوى من أسباب كون العبد يحصل القدرة على التمييز بين الحق والباطل، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فالتقوى من أسباب تكفير الذنوب أيضا. التقوى من أسباب معية الله للعبد، فإن العبد المتقي يكون الله معه مؤيدا وناصرا ومعينا، كما في قوله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والتقوى يحصل صاحبها محبة الله تعالى، كما قال سبحانه: إن الله يحب المتقين. فإذا سأل سائل ما هي خصال التقوى وما هي الأفعال التي يكون المرء بها متقيا، فانظر إلى آيتين من كتاب الله. أولاهما آيات في أول سورة البقرة، قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما هي صفاتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والآية الثانية في وسط هذه السورة، سورة البقرة، كما قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه ست خصال من الصفات يكون العبد بها من المتقين. أولها الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والثاني إيتاء المال على محبته وكونه مرغوبا للنفوس، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. والخصلة الثالثة وأقام الصلاة. والخصلة الرابعة وآتى الزكاة. والخصلة الخامسة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والخصلة السادسة الصبر والصابرين. فالصبر من خصال التقوى. فإذا كانت هذه خصال التقوى فينبغي أن نكون من أهلها حتى نحوز هذه الأجور العظيمة والثواب الجزيل المرتب على التقوى. والمراد بتقوى الله أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وعذاب الله وقاية، بأن يقدم على طاعة الله وأن يجتنب معصية الله. وأول ما تحصل به التقوى أن يعرف العبد أمر ربه جل وعلا. إذ كيف تتقي وأنت لم تعرف أوامر الله؟ كيف تتقي معصية الله وأنت لا تعرف ما نهى الله جل وعلا عنه؟ وثاني ما تحصل به التقوى أن يستشعر الإنسان أن ربه يراقبه وأنه لا يخفى عليه شأن من شأنه، كما قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. وثالثها أن نعلم أن عما قريب سننتقل إلى الدار الآخرة وسنحاسب على أعمالنا قليلها وكثيرها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم إذا استشعرنا الفوائد العظيمة التي يحصلها أهل التقوى كان ذلك معينا لنا على أن نكون من أهل التقوى. ولا يفهمن أحد أن التقوى تعني أن العبد لا يفعل معصية أبدا، فإن العصمة من الذنوب ليست إلا لمن عصمه الله، ولكن المتقين إذا وقعت منهم المعصية والذنب بادروا إلى التوبة، بادروا إلى استغفار الله جل وعلا والندم على ما حصل منهم، كما قال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وكما قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذا تقرر هذا فإن العبد إذا وقع في الذنب والمعصية فتاب منه وندم، قد تكون حاله بعد الذنب والتوبة أفضل من حاله السابق، وذلك أنه أصبح يخاف من ربه ويندم على فعله السابق ويخشى أن يوبق بسبب ذنبه الذي عمله، فيكون ذلك أدعى لأن يكون من أهل التقوى ولأن يكون من أهل خشية الله جل وعلا. ولو قدر أن العبد وقع في الذنب مرة أخرى بتسويل إبليس ووساوسه فإنه حينئذ يعود إلى التوبة مرة أخرى ويبادر إليها. قيل للحسن رحمه الله: إن العبد إذا تاب من الذنب فوقع فيه هل تقبل منه توبة؟ فقال: لو ود الشيطان لو ظفر منكم بذلك. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا عمل ذنبا فقال: يا ربي إني أذنبت فاغفر لي. فقال الله عز وجل: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت له. ثم عاد العبد ففعل الذنب مرة أخرى فتاب إلى الله جل وعلا فقال: يا ربي قد أذنبت فاغفر لي. فقال الله عز وجل: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت له. ثم عاد العبد فوقع فيه ثالثا، ثم ذكر الرابعة، ثم قال الله عز وجل: اشهدوا أني قد غفرت لعبدي. وذلك أنه ما دام كذلك، يعني ما دام كلما أذنب استغفر وتاب إلى الله فإن الله جل وعلا يغفر ذنبه. ومغفرة الذنوب ثابتة بالنصوص متى تاب العبد إلى ربه جل وعلا. والتقوى قد تعلق بالله عز وجل، كما في قوله هنا: اتق الله، وقوله جل وعلا: اتقوا الله الذي تساءلون به، وقوله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا، وقول: يا أيها الناس اتقوا الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقد تكون التقوى معلقة باليوم الآخر، كما قال جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد تكون التقوى معلقة بالنار، كما في قوله جل وعلا: اتقوا نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقوله: حيثما كنت، يعني لازم التقوى في جميع المواطن التي تكون فيها، فليست التقوى خاصة بمكان دون مكان، بل التقوى يجب على المؤمن أن يلتزمها في جميع الأماكن، فإن الله جل وعلا رب الأماكن كلها، وهو سبحانه مطلع على ما يحصل في الأماكن كلها، وهو جل وعلا قد وكل بالعبد ملائكة يسجلون أعماله في كل مكان يكون فيه، كما قال تعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وكما قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فتقوى الله ليست خاصة بالمسجد فقط، بل المؤمن يتقي الله في بيته وفي مسجده وفي طريقه وفي مقر عمله، ويتقي الله جل وعلا في بلده وإذا سافر من بلده، ويستشعر التقوى في جميع مواطنه، فهو يعلم أنه سيحاسب عن أعماله كلها في أي مكان عمل تلك الأعمال. ثم قال: وأتبع السيئات الحسنة تمحها. هذه هي الوصية الثانية: أتبع السيئات الحسنة تمحها. المراد بالسيئة المعاصي، سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر، سواء كانت في حقوق الله تعالى أو في حقوق العباد. وقوله الحسنة يعني العمل الصالح الذي يكون من جنس تلك السيئة، فإنها تمحوها. وقد اختلف أهل العلم في قوله أتبع السيئات الحسنة، ما المراد بالحسنة هنا؟ فقال طائفة: المراد بها التوبة، فإن من تاب محى الله ذنبه، كما قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وكما قال جل وعلا: إلا الذين تابوا وآمنوا وعملوا عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكما قال جل وعلا: ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والنصوص في هذا كثيرة تدل على أن العبد متى تاب فإن الله جل وعلا يتوب عليه ويغفر ذنبه. وقال طائفة: المراد بالحسنة هنا الأعمال الصالحة التي يؤديها العبد. وقالوا: إن العبد متى فعل معصية ثم عمل عملا صالحا كفر الله جل وعلا ذنبه السابق. وقد اختلف أهل العلم في الذنوب الكبائر، هل تكفر بواسطة الأعمال الصالحة؟ فأما الصغائر فإن أهل العلم قد اتفقوا على أنها تكفر بما يؤديه الإنسان من عمل صالح، كما قال جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال طائفة: الحسنات والعمل الصالح لا يكفر بها إلا الصغائر فقط، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. واستدلوا عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فخص الصغائر بالذكر في أنه يكفر بها، تكفر بواسطة العمل الصالح. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحسنات متى كانت كبيرة فإن الله جل وعلا برحمته وبفضله يكفر عن العبد سيئاته ولو كانت كبائر. واستدلوا على ذلك بعموم النصوص الدالة على أن الحسنة بعد السيئة تكون سببا لمحوها، ومن ذلك هذا الحديث: وأتبع السيئات الحسنة تمحها. ومن ذلك ما ورد في النصوص مطلقة لم يذكر فيها أن العمل الصالح يقتصر تكفيره على الصغائر، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ونحو ذلك من النصوص. وعلى كل فباب التوبة باب يسير، باب يسير على من يسره الله جل وعلا. والتوبة تتكون من 3 أشياء: ندم على ما وقع من المعصية والذنب سابقا، وعزم على عدم العود إلى ذلك الذنب مع إقلاع عن المعصية في الحال بنية خالصة يريد العبد بذلك التقرب لله جل وعلا. وإذا كان فيها شيء من حقوق الناس أعاد حقوق الناس إليهم. وقوله: وأتبع السيئات الحسنة، الجمهور على أن المراد بالحسنة هنا ما كان من جنس السيئة. فلو قدر أن العبد أساء على أحد من الناس فإنه حينئذ إذا أحسن إليه فإنه يكون كفارة لما مضى من ذنبه سابقا. فالإحسان إلى الناس من أسباب تكفير ما يحصل منك من تقصير أو زلل في حقهم. ومن أمثلة ذلك مثلا: إذا اغتبت إنسانا فتبت وندمت إلى الله من ذلك وعسر عليك أن تستبيحه في ذلك أو خشيت أن يقع في نفسه، فإنك حينئذ تثني عليه بما فيه من الخير في المجالس التي تكلمت عليه فيها، لأن الحسنة إذا أتبعتها السيئة مسح الله ومحى الله تلك السيئة بتلك الحسنة. ومما يمحو الله به الذنوب أن يصلي العبد صلاة 2 ركعتين ثم يستغفر الله جل وعلا لذنبه، كما ورد في ذلك في حديث جماعة من الصحابة أن من أحسن الوضوء ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ثم استغفر الله إلا غفر الله له. ومما يمحو الله به الذنوب أن يصاب العبد ببعض المصائب، فإنما يصاب به العبد من المصائب يكون كفارة لذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كان ذلك كفارة لذنوبه. ومما يمحو الله به الذنوب ما يقدمه من بعده من عمل صالح له، ومن أعظم ذلك الدعاء. فإذا دعوت لوالديك بالمغفرة ولو كانا قد ماتا يكون ذلك سببا لمحو بعض ذنوبهما. والوصية الثالثة في هذا الحديث قال: خالق الناس بخلق حسن. خالق الناس أي خالق الناس، وتعامل معهم بالمعاملة الطيبة اللينة. وضابط هذا أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن تعامل به، وضابط هذا أن تعامل الناس بما تحب أن تعامل به. وأعلى درجاته وأرفع مقاماته أن تحسن إلى من أساء إليك، فمن أساء إليك تقرب إلى الله بالإحسان إليه من أجل أن تضاد شيطانك، ومن أجل أن تكون عاصيا لنفسك الأمارة بالسوء. فإن الله جل وعلا قال: فإن الله جل وعلا قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، يعني إذا أساء إليك أحد فادفع إساءته بعمل صالح وحسنة تقدمها إليه. وقال سبحانه ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد جاءت النصوص بالترغيب في إحسان الخلق مع الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وقال صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، ويقول صلى الله عليه وسلم أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة فقال حسن الخلق. وقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل تقل صلاته وصومه، يعني النافلة، ويحسن خلقه، وفي لفظ يحسن إلى جيرانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة. فالمقصود أن كل خلق فاضل ينبغي بأن تتخلق به، وأعلى درجات الخلق الفاضل هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه جل وعلا بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ومن هنا ينبغي بنا أن نتدارس سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودرجته وسيرته لنكون بذلك ممن حسن خلقه وتمكن من تطبيق سنته عليه. إذا تقرر هذا فإن هذا الحديث قد اشتمل على مجامع الخير كلها، فأوله في تقوى الله جل وعلا سواء كان باجتناب المنهيات أو بفعل المأمورات، أو كان ذلك بفعل المندوبات وترك المكروهات. ثم الوصية الثانية في إتباع السيئات الحسنة التي تمحو تلك السيئة، سواء كانت تلك السيئة في حق الله أو في حق خلقه، أو كانت تلك السيئات كبيرة أو صغيرة، وسواء كانت تلك السيئات مما يتعلق باللسان أو بالقلب أو بالجوارح، وكذلك مما يتعلق به هذا أن من أنواع ما يقع من الإنسان من التقصير ألا يقدم على طاعة الله وأن يضيع وقته فيما لا ينتفع به، فهذا نوع إساءة للنفس، فينبغي بالعبد أن يحسن بعد ذلك لعل الله جل وعلا أن يعفو عنه تلك الغفلة وأن يتجاوز عنه ذلك التقصير. وأما الوصية الثالثة فقوله خالق الناس بخلق حسن، وظاهر قوله الناس العموم بما يشمل المؤمن وغير المؤمن، فإن غير المؤمن أيضا يستحب أن يتخلق معه المرء بالخلق الحسن. فإن قال قائل إذا كان هناك من يعادي الإسلام ويبذل الأسباب من أجل محاربته فكيف نخالقه بالخلق الحسن؟ نقول نخالقه بالخلق الحسن من خلال التقرب إلى الله تعالى بمحاولة كفه عن تلك المعاصي وتلك الذنوب، فنحن نجاهده رغبة في إيصال الخير له لعله ينكف عن المعاصي التي يفعلها وينكف عما يفعله من الصد عن دين الله عز وجل، ولا يتمكن من فعل المعاصي في كفره، ولعل ذلك يكون سببا لهدايته ودخوله في دين الإسلام. فما أعظم هذا الحديث وما أكثر الفوائد المشتملة فيه التي اشتمل عليها هذا الحديث. الحديث 19 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم المنافع كثير الفوائد والثمرات، فلعلنا إن شاء الله جل وعلا نؤجله لدرس الغد. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا من نبيك في عبادته وحسن خلقه. اللهم ارزقنا التقوى في كل شأننا. اللهم يا حي يا قيوم وفقنا لفعل الحسنات واجتناب السيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن غفر له في هذا الشهر الفضيل. اللهم اجعلنا ممن تجاوزت عن ذنبه وزلله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واجعلهم هداة مهتدين. اللهم بارك لنا في كل شأننا هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: تقول السائلة: أين تقف الزوجة عندما تصلي مع زوجها؟ إذا صلت المرأة مع زوجها فإن الأولى في حقها أن تصلي خلفه، لأنه قد ورد في حديث أنس قال: صليت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا. فدل هذا على أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام ولا تصافه لهذا الحديث، ولا يدخل هذا فيما ورد فيه النهي عن صلاة الرجل وحده خلف الصف، فإن ذاك في الرجل دون المرأة. وإذا صلت وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف النساء آخرها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو ضابط أو الفرق بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية والجبلية؟ وهل مجرد الفعل يعتبر سنة؟ لأن من السنة القول والفعل والتقرير. أمر الله عز وجل باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك من أسباب محبة الله للعبد، ومن أسباب رضا الله ومغفرته عنك أيها العبد، كما في قوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال جل وعلا: واتبعوه لعلكم تهتدون. إذا تقرر هذا فإن الأصل في أفعال النبي صلى الله فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل ثلاثة أمور: ما ورد عنه من الأقوال، وما ورد عنه من الأفعال، وما ورد عنه من التقريرات. فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وتقريراته، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام: القسم الأول ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يشرع لأحد الاقتداء به فيه ولا يجوز ذلك، ومن أمثلته النكاح بتسع من النسوة، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ومن ذلك الزواج بمن وهبت نفسها له، كما في قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا من الأمور الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله التي تكون بيانا لواجب في الشرع، فهذه حكمها الوجوب، كما في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، وكما في أفعاله صلى الله عليه وسلم في حجه وفي صلاته لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولقوله: لتأخذوا عني مناسككم. فهذه الأصل فيها، الأصل في هذه الأفعال أن تكون على الوجوب، إلا أن يرد دليل يدل على عدم وجوبها. والنوع الثالث من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله التي فعلها جريا على عادة أهل زمانه، ويسمونها الأفعال الجبلية، فهذا النوع ليس سنة ولا يشرع الاقتداء به، وإنما يدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم له على إباحته. ومثال ذلك كونه صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار أو الرداء في غير الحج والعمرة، أو كونه كان يلبس العمامة، أو كونه صلى الله عليه وسلم كان يجاهد بالسيف، أو كونه صلى الله عليه وسلم صعد جبلا من الجبال لم يقصده لذاته، أو كونه صلى الله عليه وسلم نزل في منزل من المنازل في سفف بعض أسفاره، وكونه صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأفعال يدل على إباحتها، لكنه لا يشرع لأحد من الناس أن يتقرب إلى الله بأن يفعل مثل فعله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله لسبب، وهو مجاراة أهل زمانه، فحينئذ لا يصح لك أن تفعل مثل فعله، وإنما المشروع في حقك أن تلاحظ العلة التي فعل من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو مجاراة أفعال أهل الزمان. ويدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فعل هذه الأفعال لم يكن يتقرب بها إلى الله، وإنما وقعت في طريقه بدون أن يقصدها. فحينئذ إذا جاء إنسان وحرص وقال: سأفعل مثل فعلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: إنك وإن وافقت النبي صلى الله عليه وسلم في الصفة الظاهرة إلا أنك تخالفه في الباطن والنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقرب بذلك إلى الله تعالى، وأنت تتقرب به. فأنت وإن وافقته في الظاهر إلا أنك تخالفه في الباطن، فهو صلى الله عليه وسلم يفعله عادة وأنت تفعله عبادة. والموافقة في الهدي الباطن أولى من الموافقة في الهدي الظاهر، ولا بد أن يكون العبد موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الحالين معا. وإذا تقرر هذا فإن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نلاحظ المعنى الذي من أجله فعل ذلك. مثال هذا: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم، فقيل له: إن أهل زمانك، إن ملوك زمانك لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ الخاتم صلى الله عليه وسلم. فإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لسبب عادي هو من الأمور الجبلية، ولم يفعله تقربا لله تعالى. فحينئذ إذا جاء إنسان وقال: أنا أتقرب بذلك لله، قيل له: إنك وإن وافقت في الهدي الظاهري إلا إنك مخالف في الأمر الباطني. النوع الآخر من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قربة وطاعة لله تعالى. ومن أمثلة ذلك السنن الرواتب، ومن أمثلة ذلك ما فعله صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل ومن الصدقة ونحو ذلك من حسن الخلق وحسن التعامل. فمثل هذه الأفعال اختلف فيها أهل الوصول، فرأى طائفة أن الأصل فيها الوجوب لقوله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال طائفة بأن هذه الأفعال على السنية والاستحباب وليست من الواجبات، وهذا القول أظهر. فإن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الاقتداء بها ورتب عليها محبة الله تعالى، فيدل ذلك على أن القربات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يستحب لنا فعلها والاقتداء به فيها. ولا يدل ذلك على الوجوب، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يوجب ذلك على الناس، ولأن أهل زمانه كانوا يتركون بعض أفعاله التي يفعلها قربة وعبادة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: اعتمرت عن نفسي ثم عن أمي في نفس السفرة، فما الحكم؟ تركت الفاضلة وتركت الأمر الذي يكون انتفاع أمك به أعظم، فإنك لو جلست تدعو الله جل وعلا لأمك في وقت ذهابك وإيابك للعمرة لكان ذلك أعظم لثوابها، ولكان ما تنتفع به أمك أكثر من ذهابك للعمرة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فلم يذكر الدعاء هنا إلا لكونه أعظم ما ينتفع به الميت. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يكون المسبوق إماما؟ الصواب من أقوال أهل العلم أن المسبوق لا يكون إماما. صورة هذه المسألة: رجل جاء والإمام في أثناء صلاته، فدخل مع الإمام، فبعد أن سلم الإمام قام هذا الرجل ليأتي بما سبق به، ليأتي ببقية صلاته، فهل يصح حينئذ أن يكون هذا المسبوق إماما لشخص آخر أو لا يصح ذلك؟ نقول الصواب أنه لا يصح له أن يكون إماما، وذلك لأن الأصل في الأفعال والعبادة، لأن الأصل في العبادات التوقيف على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا فعلا ولا إقرارا أن المسبوق ينقلب ليكون إماما، ولم يعهد ذلك في عهد النبوة مع وجود الداعي له، فإنه لا زال الناس يتأخرون عن بعض ركعات الصلاة، ومع ذلك لم يؤثر عن أهل ذلك الزمان أن الإمام ينقلب ليكون، أن المسبوق ينقلب ليكون إماما، فدل هذا على أن الصواب عدم مشروعية ذلك. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا بائع في محل وأحد الزبائن نسي حقيبته وبها مبلغ من المال ولم يأتي مدة طويلة، ماذا أفعل وهل لي التصرف فيه؟ الواجب عليك أن تبحث عن صاحب هذا المال، لأنك قد عرفته وتعرف عينه وتعرف أن المال ملك له، ومن ثم وجب عليك أن تبحث عنه وأن تبذل الأسباب في التعرف على مكانه وعلى إيصال ذلك المال إليه. ومن فضل الله عز وجل في زماننا هذا أن وسائل ذلك قد تيسرت، فوسائل الاتصال سهلة ميسرة، يتمكن من بالمشرق أن يتصل بمن بالمغرب، وكذلك تيسرت سبل نقل المال بهذه المصارف التي تنقل مال الإنسان من بلد إلى بلد آخر بهذه التحويلات التي تكون في أيام قليلة، ومن هنا فلا رخصة لك في أن تتصرف في هذا المال، لأن الأصل أنه مال مملوك معصوم لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، فلقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، ولقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل لبس العمامة وإطالة اللحية من الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه سنة يفعلها جبليا؟ أما لبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة فهو مجاراة لأهل زمانه الذين كانوا يلبسونها، وحينئذ نقول هذا من الأمور الجبلية، لا يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز فعل ذلك على جهة العبادة، على جهة العادة لا على جهة العبادة. وإطالة شعر الرأس فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ هل يشرع لنا الاقتداء به فيه أو لا يشرع ذلك؟ قال الإمام مالك: يشرع الاقتداء به فيه، واستدل على ذلك بأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل على ذلك بأن حلق الرأس وتقصيره إنما يكون في النسك حجا أو عمرة، واستدل على ذلك بما ورد في وصف الخوارج أن من سيماهم التحليق، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا من الأفعال الجبلية، وأنه لا يشرع للعبد أن يتقرب لله تعالى باتخاذ الشعر، وهذا القول أرجح، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احلقه كله أو دعه كله، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى أبناء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فوجد رؤوسهم فوجد شعور رؤوسهم طويلة فأمر بحلقها. وفدل هذا على أنها على أن الحلق لا ينافي السنية، إذ لو كان إبقاء الشعر سنة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق في ذلك، فدل هذا على أن إبقاء الشعر من الأمور المباحة، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له إنما كان جبلة وعادة، لأن أهل زمانه كانوا يتخذون ذلك. وأما بالنسبة للحى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها بقوله، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى. فلم تقتصر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا على فعله فقط، فقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، بدلالة أن من روى صلاته قال كانت لحيته تضطرب عند قراءته. بل نقل عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نتابع دروسكم على السطح بمكبر الصوت، فهل لنا أجر من حضر الحلقة؟ ونرجو منكم أن تخبروا المسؤولين ألا يغفلوا عن إذاعة الصوت على السطح، لأنه اليوم وبالأمس لم نسمع الدرس. بالنسبة لسماع الدرس بإمكانكم مراجعة المسؤولين في الحرم وإعطاء هذا الاقتراح لهم، ومن حضر ومن استمع إلى الدرس فإنه يرجى له أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأما بالنسبة لمكالمة المسؤولين فلعلكم أن تكلموهم في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلادنا لا يقرؤون الفاتحة في صلاة الجنازة، فإذا أنكر عليهم قالوا هذا فقه مالك، هل هذا ثابت عن إمام مالك رحمه الله؟ جاء في حديث أبي أمامة بن سهل قال: من السنة في صلاة الجنازة أن تكبر فتقرأ الفاتحة ثم تكبر فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكبر فتدعو، ثم تكبر فتسلم عن يمينك تسريما خفيفا. وإذا قال الصحابي من السنة فإنه يحكم له بالرفع، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا جاءت السنة في هذا، وجاء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم نلتفت إلى من خالفه كائنا من كان، فإن هذه هي علامة الإيمان. فإنك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فإنك ستسأل لم خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تسأل في يوم القيامة لم خالفت أحمد ولم خالفت الشافعي، لن تسأل بذلك، وإنما تسأل عن موافقة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفته. وقد قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد قال جل وعلا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ونهى الأئمة عن اتباع كلامهم متى خالفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: إذا قلت قولا خالفت به قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وهكذا هي طريقة الأئمة، وهذا هو علامة الإيمان، التسليم للنصوص، فمن قدم كلام الله وقدم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على آراء الرجال وأقوالهم وعلى ما يظن أنه من المعقولات وعلى ما يقع في النفوس من الهوى والخواطر فهذا هو المؤمن. ولذلك نهى الله جل وعلا عن التقدم بين يدي الله ورسوله، والمراد بالتقدم أن يقدم شيئا على كلام الله أو على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والأولياء أي شيء يطاع في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص يقول بأنه ليس في القرآن الكريم نص يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل لجميع الناس، فكيف نرد عليه؟ ورد في كتاب الله العديد من الآيات تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي قد بعث إلى الناس جميعا عربهم وعجبهم أيا كانت ديانتهم. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال جل وعلا: لأنذركم به ومن بلغ. فكل من بلغه الكتاب فإنه منذر به. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهذه نصوص صريحة من كتاب الله في أن بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا. وأول أمر في كتاب الله هو قوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الناس ولم يقل المؤمنون ولم يقل العرب، وإنما جعله للناس جميعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل زمانه إلى هذا الدين، فدعا صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، قال لليهود أسلموا وقال للنصارى أسلموا. وآيات في كتاب الله تخاطب اليهود والنصارى بوجوب اتباع هذا النبي الكريم. وقد أرسل صلى الله عليه وسلم رسائل إلى ملوك أهل زمانه يأمرهم بالدخول في هذا الدين على اختلاف دياناتهم، فأرسل إلى كسرى وهو مجوسي، وأرسل إلى قيصر وهو نصراني، وأرسل إلى المقوقس وهو نصراني، فدل هذا. وأرسل إلى بعض زعماء العرب وهم على وثنيتهم يعبدون الأصنام، فدل هذا على أن شريعة هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الإنس والجن، وأنه قد أرسل إلى العرب والعجم وأرسل إلى الناس مع اختلاف أديانهم، فرسالته تشمل اليهود والنصارى وتشمل الوثنيين والمجوس. تقول السائلة: امرأة رجعت إلى أهلها نتيجة خلاف مع زوجها وبقيت عندهم أكثر من 6 أشهر ومن ثم طلقت، فهل تستطيع الزواج بعد الطلاق أم عليها عدة؟ إذا طلقت المرأة فإنها تعتد بثلاث حيض إذا كانت من ذوات الأقراء، ولو كان زوجها قد هجرها لمدة 1 سنة كاملة، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فأوجب أن تكون العدة ب3 قروء، والأظهر من أقوال أهل العلم أن المراد بالقروء هنا هي الحيض، كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد. إذا تقرر هذا فإن الآية عامة في قوله والمطلقات، فإنه اسم جمع معرف بأهل الجنسية فيفيد العموم، لم يفرق فيه بين من كانت عند زوجها ومن كان قد هجرها الزوج ومن كانت قد هجرت فراش الزوجية. إذا تقرر هذا فإن المرأة إذا كانت حاملة فعدتها بوضع الحمل، وإن لم تكن من ذوات الأقراء لكبرها أو لصغرها فإنها تعتد بثلاثة أشهر. ولا يجوز للزوجة أن تهجر فراش زوجها ولو حصلت بينهم خصومة، لأن هذا مما نهت عنه الشريعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من باتت هاجرة لفراش زوجها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح ولو كان بين الزوجين خصومة. فإن كانت المرأة قد ألقي فيها كراهية الزوج وخشية إن بقيت معه ألا تقوم بحدود الله، فحينئذ تقوم بطلب الخلع. والصواب أنه لا حرج عليها في أن تطلب الطلاق منه في الحال متى خشيت أن يكون ذلك سببا لعدم قيامها بحدود الله تعالى. قال تعالى وإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة امرأة موظفة توفي زوجها فهل تمنعها عدتها من أداء وظيفتها؟ إذا توفي زوج المرأة وجب عليها أن تتربص 14 بحيث تبقى في بيت الزوجية وبحيث تجتنب ما يدعو إلى نكاحها من الزينة والطيب ونحو ذلك، فلا تتزين ولا تتجمل ولا تتعطر ولا تستعمل ما فيه عطر ولا تكتحل، وكذلك تبقى في بيت الزوجية لما ورد في حديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمتوفى عنها زوجها امكثي في بيت زوجك الذي جاءك نعيه فيه. وإذا تقرر هذا فإن المرأة إذا اضطرت اضطرارا بالليل جاز لها الخروج، كما لو كانت مريضة وخشيت على نفسها من الضرر جاز لها الذهاب إلى المستشفى بالليل، وهكذا لو كان ابنها يحتاج إلى العلاج ولا تجد من يرسله إلى من يعالجه جاز لها الذهاب معه. هذا بالنسبة للليل، لا يجوز لها أن تخرج إلا لضرورة. وأما بالنسبة للنهار فإنه يجوز لها الخروج للحاجة، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة رخص لنسائه